والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا ويشرفنا في الجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا وفي مركز إبلاغ الفاروق حضور صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور راضي السرجاني حفظه الله تعالى، وهو يعني من علماء التاريخ الإسلامي، وهو في نفس الوقت طبيب جراح، وله جهود كبيرة معروفة في الدعوة والتعليم وفي تأليف الكتب النافعة. ومحاضرته اليوم في موضوع شيق هام عن تاريخ المسلمين في صقلية، قصة صقلية من الفتح الإسلامي إلى السقوط. ويطوف بنا فضيلته على المراحل التي مر بها التاريخ الإسلامي في صقلية كمثال على تاريخ المسلمين في أوروبا، وما في ذلك من الدروس والعبرات التي نستفيد بها في واقعنا المعاصر وفي يعني الظروف التي تتشابه مع بعض أحداث ذلك التاريخ الذي فيه العبرة والفائدة. فليتفضل يعني فضيلته وجزاه الله خير الجزاء القبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. بداية أشكر الجامعة الإسلامية على دعوتها الكريمة، وأشكر الدكتور وليد على دعوته، وأتمنى من الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء نافعا ومفيدا، وأن يكون في ميزان حسنات الجميع، وأن يكون بداية أعمال مشتركة ويعني دراسة واعية وعميقة للتاريخ الإسلامي. اليوم إن شاء الله نتحدث في عدة محاضرات على طوال اليوم عن موضوع قصة صقلية الإسلامية من الفتح إلى السقوط. وقبل الحديث أو الخوض في تفاصيل الموضوع، نضع بعض الضوابط لهذا اللقاء وهذه العملية التعليمية أو التدريسية. أولا، طبعا مجال صقلية أو موضوع صقلية موضوع إلى حد كبير مجهول عند كثير من الناس، ومتوقع يكون هناك أسئلة كثيرة حول يعني جلبات هذا الموضوع. فإن شاء الله الإخوة يعني يحاولوا قدر ما يستطيعون أنهم يعني يحضروا أوراق وأقلام أو على الموبايل يسجل الأسئلة التي تخطر في ذهنه. وإحنا إن شاء الله كل يعني نصف ساعة أو كل ساعة وربع نعطي مجال للأسئلة عشان نستوعب ما ذكرناه من معلومات. النقطة الثانية، أنا أثناء الحديث إن شاء الله سأحاول أن أشارك الإخوة الحضور بالأسئلة أيضا. أنا ألقي بعض الأسئلة لتفتيح يعني الأذهان لبعض النقاط المهمة. وما في مانع ان اخواني الحضور هنا او الحضور على الاونلاين، الناس اللي بيشاركون على الاونلاين، ان هم بيسالوا اسئله تكون نسبيا خارج الموضوع يعني في التاريخ، ولكن تكون متشابكه مع قصتنا. يعني احنا سنعرض مثلا واحنا بنتكلم، ذكرنا كلمه الخلافه العباسيه، ذكرنا كلمه هارون الرشيد، ذكرنا كلمه ابراهيم ابن الاغلب، ذكرنا، فاراد ان هو يسال سؤال معين متشعب من هذا الحدث، ما في مانع، ولكن الإجابة هتكون مختصرة في هذا الموضوع عشان نفضل يعني في تركيز حول الموضوع الرئيسي الذي نتحدث عنه، هو قصة صقلية الإسلامية. فيعني خلاصة هذه المقدمة أنني أتمنى أن يكون الحضور متفاعل مع الحدث، وهذه قصة دراسة يعني دراسة للتاريخ السكولية، ليست محاضرة وعظية بنخرج منها ببعض النصائح، إنما هي دراسة علمية تحتاج إلى توثيق. فالإخوة برضو ما في منع يسجلوا، لأن في أرقام كثيرة، في تاريخ تواريخ سنوات، في أسماء يعني محاربين أو قادة أو علماء أو كذا، فبنحتاج إن شاء الله أن نسجل المعلومات. الحمد لله إن المحاضرات مسجلة بشكل وثائقي سواء بالفيديو أو بالصوت، وإن شاء الله ممكن تراجعوا هذه المحاضرات، هتكون موجودة أكيد على موقع الجامعة الإسلامية، وتكون إن شاء الله موجودة كمان على موقعي، موقع قصة الإسلام islamstory.com. بداية، لماذا التاريخ؟ يعني إحنا بنتكلم اليوم على تاريخ صقلية، فلماذا أصلاً الحديث عن التاريخ؟ أسباب كثيرة. الإخوة اللي حضروا منكم خطبة الجمعة أمس لي في مسجد الإسراء تحدثت عن أهمية التاريخ، لكن بإيجاز نذكر هذه الأمور. أولاً، هل يكرر التاريخ نفسه؟ هذه مسألة يتكلم فيها كثير من العلماء، في ديبيت أو صراع فكري ما بين العلماء، هل التاريخ يتكرر أم لا يتكرر؟ والحق أن الله عز وجل ذكر لنا بوضوح في القرآن الكريم أن التاريخ يتكرر، التاريخ بشكل عام، التاريخ الإسلامي أو غير الإسلامي يتكرر. قال سبحانه وتعالى على سبيل المثال في سورة الذاريات: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ثم قال أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني نفس المقولات قيلت منذ أزمان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن إبراهيم، في زمن نوح، في زمن يوسف، في زمن داود عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم، كل هؤلاء قيلت نفس الكلمات التي قيلت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مرور مئات أو آلاف السنوات. فذكر الله عز وجل، قال الله عز وجل أتواصوا به، يعني وكأن القوم الذين سبقوا منذ 100 سنة أو 500 سنة أو 1000 سنة يوصون الذين جاءوا من بعدهم بنفس الأقوال. فعندما تدرس التاريخ تجد سبحان الله الحركة تكاد تكون متطابقة، فقط تختلف الأسماء، تختلف الشخصيات، لكن الأحداث متطابقة. كذلك قال ربنا عز وجل في سورة الأنعام: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. تكذيب الرسل الذي حدث قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئات وآلاف السنوات هو نفسه الذي حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه الذي يحدث مع أتباع الأنبياء إلى يوم القيامة. إذا سنة ماضية، التاريخ يكرر نفسه، لذلك نقص اليوم قصة من التاريخ لأنه يتكرر، فنستفيد من هذا التكرار. بالتاريخ هذا ندرك سنن الله عز وجل، سنن الله، الله عز وجل يحكم كونه، يدير كونه بسنن ثابتة. قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذا السنن تتكرر، يعني إدارة هذا الكون ماشية بنظام، نظام محكم لا يحدث فيه خلف. فالذي يقرأ التاريخ يدرك هذه السنن، يعرف كيف يتم النصر وكيف تحدث الهزيمة، كيف تقوم الأمة، كيف تسقط الأمة، كيف يمكن أن ننجح في مشروع، وما هي عوامل الفشل إذا تم فشل في مشروع ما. هذه تدرك بقراءة مثل هذه القصص. هنعرف في قصة صقلية بعض عوامل النجاح في بعض الأمور وبعض عوامل الفشل في بعض الأمور، ثم إذا نظرنا إلى واقعنا تجد أن نفس الأمور سبحان الله تتكرر. ولو قرأنا التاريخ، لو قرأنا قصة صقلية، لو قرأنا قصة الأندلس، لو قرأنا قصة فتح الشام أو مصر أو غيرها من أحداث التاريخ المختلفة، لما وقعنا في أخطاء جسيمة مرت بها الأمة. وأنا أقول كما ترون في الشريحة، الأمة ليست معذورة في تكرار أخطاء السابقين، لأن تاريخ السابقين موجود، فليس من المقبول أن نقع في نفس الخطأ الذي وقعنا فيه منذ 100 سنة أو منذ 1000 سنة، يتكرر نفس الخطأ فنقع في نفس المصيبة، ليس هذا أمرا مقبولا. ولذلك أمرنا الله عز وجل أمرا مباشرا بدراسة التاريخ. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. من هذا القصص استخرج العبرة، أتفكر في القصة وأخرج منها بنتيجة، وهذا أمر مباشر. يعني نحن الآن في هذه الدورة ننفذ أمرا ربانيا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال ربنا سبحانه وتعالى: واتل عليهم، جاءت كثيرا في القرآن الكريم، وجاءت مرتبطة في أكثر من موضع بقصص. واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذه كلها قصص، وأمر صلى الله عليه وسلم بتلاوة هذه القصص على المسلمين وعلى عامة الناس أجمعين. وقال ربنا: وذكرهم بأيام الله. ما هي أيام الله؟ الأيام التي حدث فيها تغيرات جذرية في الأرض، انتصارات للمؤمنين على المشركين، نجاة لأصحاب الرسل. هذه أيام الله. يأمر ربنا عز وجل موسى عليه السلام أن يذكر قومه بأيام الله كما جاء في سورة إبراهيم. واذكر كما نادى ربنا عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. يطلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر لقومه أخا عاد هود عليه السلام، وهو قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بآلاف السنوات. هذه قصة قديمة للغاية، ومع ذلك يأمرنا ربنا عز وجل أن نتدارس هذه القصة ونتعلمها. إذن نحن في دراسة التاريخ لا نقوم بأمر ترفي، إنما نقوم بأمر أمرنا به الله عز وجل وفيه الفوائد العظيمة. منذ أكثر من 1200 سنة من الآن تم فتح الصقلية. احنا بنتكلم على حدث مر عليه أكثر من 1200 سنة، ده عمق كبير في التاريخ. الصقلية كما ترون في الخارطة هي هذه الجزيرة. الصقلية تحت أي حكم الآن؟ حد يعرف تبع أي؟ إيطاليا. هي حكمها حكم ذاتي تحت جمهورية إيطاليا. هي حكم ذاتي اللي هي الصقلية، وكذلك سردينيا. سردينيا برضو جزيرة حكم ذاتي تحت حكم دولة إيطاليا الآن. فالصقلية هذه من 1200 سنة وأكثر فتحت بالإسلام، استمر الفتح فيها فترة معينة من الزمن زي ما هنتكلم إن شاء الله، ثم انتهى الحكم الإسلامي فيها بعد أكثر من 200 سنة. كانوا يعني انتهى سنة 484 وكان بادئ 212، يعني استمر أكثر من 260 سنة في الأندلس في الصقلية. لماذا الصقلية؟ اخترنا لماذا الصقلية في هذه المحاضرة؟ أولاً تاريخ مجهول. يعني أنا ما أعرف إلى الآن أن هناك محاضرات أياً كانت عن تاريخ الصقلية موجودة في المكتبة الإسلامية. يعني ما سمعت، هل حد سمع عن مجموعة؟ يعني سمعنا عن الأندلس، أنا ليه مجموعة عن الأندلس، دكتور طارق سويدان ليه مجموعة عن الأندلس، دكتور الدعيش ليه مجموعة عن الأندلس، لكن الصقلية ما طرقها أحد. يعني تاريخ مجهول حقيقي، وهو يمثل حقبة ليست بالصغيرة في تاريخ المسلمين. يعني سواء التاريخ في صقلية تاريخ سعيد أو تاريخ محزن ما نعرفه، وهذا لا يستقيم. لأننا نتكلم على تقريباً، إذا كنا بنقول الحكم الإسلامي 260 سنة أو أكثر في صقلية، فالفترة اللي تلت الحكم الإسلامي في صقلية عاش فيها المسلمون كذلك تحت حكم غير إسلامي. فلما بتيجي تدرس تاريخ الصقلية كله، تاريخ المسلمين في الصقلية سواء بحكم إسلامي أو غير إسلامي، بتجد أنك تدرس فترة أكثر من 400 سنة، بل قد تصل إلى 500 سنة إذا تتبعنا كل القصة من أولها إلى آخرها. يعني تاريخ المسلمين كله على بعضه قد إيه؟ 1400 سنة. نتكلم على ثلث التاريخ الإسلامي مر بالصقلية، مع التقاطعات الكثيرة لهذا التاريخ مع الدولة العباسية مع الأغالبة مع الدولة العبيدية المسماة بالفاطمية مع الدول أوروبا المختلفة، يعني تقاطعات كثيرة للغاية. عند دراسة هذا التاريخ تعرف أهمية العصف الذهني والفكري الذي نقوم به حول دراسة هذا التاريخ. فهو تاريخ مجهول، وإحنا نترك هذا التاريخ للمرة الأولى في المحاضرات العامة، لعل في الكتب موجود، لكن حتى الكتب الموجودة في الأسواق الكتب الإسلامية فيها قليلة للغاية. الكتب الأوروبية موجودة بكثرة، والكتب الإسلامية للأسف الشديد معتمدة أشد ما تعتمد على المصادر الغربية، المصادر الإيطالية ومصادر الغربية التي كتبت تاريخ صقلية، مع أن معلومات عن تاريخ صقلية موجودة في كتب المسلمين لكن لم يستخرجها بعد أحد. وده أحد المشاريع اللي أنا أعمل فيها هذه الأيام، تاريخ صقلية وتاريخ الدولة العثمانية، إن شاء الله يكون قريبا يعني في شكل كتب ومتاح في شكل محاضرات صوتية وفيديوهات بإذن الله رب العالمين. أثر تاريخ صقلية على أوروبا وعلى العالم كبير، ولذلك ندرس هذا التاريخ وليس تاريخا هامشيا، مع أننا سنرى فيه مشاكل كبيرة، مشاكل سياسية كثيرة للغاية، لكن أثر العلمي وأثر الحضاري على أوروبا وعلى العالم كبير للغاية. لا، الأثر يصل إلى أمريكا، يصل إلى أوروبا الغربية، يصل إلى اليابان، يصل إلى كل مكان، لأن العلوم التي انتقلت من صقلية إلى أوروبا كانت بداية النهضة التي انتشرت بعد ذلك في ربوع الدنيا. فكل العالم، كل العالم استفاد من صقلية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر زي ما هنشوف إن شاء الله. صقلية تجربة مهمة للشعوب التي تعيش في أجواء سياسية مضطربة. معظم الشعوب العربية والإسلامية الآن تعيش في أجواء سياسية مضطربة. هل ترى الشعوب يمكن أن تعيش في هذه الأجواء وتنتج، ولا إذا عشنا في مثل هذه الأجواء وقفت المسيرة؟ صقلية بتورينا إزاي أن الأجواء السياسية المضطربة شديدة الاضطراب حقيقة التي عاشتها الصقلية لم تؤثر على حركة الشعب الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والإنتاجية بشكل عام، فأنتجوا إنتاجات مبهرة مع أنهم يعيشون في أجواء سياسية في غاية الاضطراب، لعلها أشد اضطراباً من الأجواء التي يعيشها المسلمون الآن. هي تجربة مهمة للجاليات المسلمة في دول غير مسلمة، الجاليات المسلمة في أوروبا، الجاليات المسلمة في أمريكا، في أستراليا، في غيرها، لأن المسلمين عاشوا فترة من الزمن تحت حكم غير إسلامي في صقلية، نتكلم عنها أكثر من 200 سنة، 100 سنة تحت حكم النورماني و100 سنة تحت حكم السوابي، السوابي اللي هو الألماني، فيعني فترة برضو طويلة ممكن نستفيد من هذه التجربة. بروز عوامل القيام والسقوط في تاريخ الأمة واضح في موضوع الصقلية، هو واضح في كل التواريخ، أي تاريخ، تاريخ الأندلس، تاريخ المغرب، تاريخ مصر، تاريخ الشام، اليمن، كل واضح. لكن في صقلية لأن الفترة محدودة فبرز فيها هذا الأمر بقوة، نقدر نستخلص بوضوح كيف قامت صقلية، كيف سقطت صقلية، لأن الفترة محدودة فالتقييم فيها أسهل من التقييم في غيرها. لذلك اخترنا يعني لهذه العوامل وغيرها من العوامل اخترنا أن نتحدث عن تاريخ صقلية. ده موقع جزيرة صقلية، زي ما انتم شايفين هذه الجزيرة ملاصقة للبر الإيطالي الجنوبي. لما نبعد شوية بالصورة نعرف نحدد موقع الصقلية بالنسبة لأوروبا، أدي أوروبا وأدي أفريقيا، فهي قريبة من القارتين، قريبة من أوروبا جدا وكذلك قريبة من تونس أو من أفريقيا. الذي يفصل بين جزيرة صقلية وبين البر الإيطالي الجنوبي خليج صغير جدا اسمه خليج ميسينا. خليج ميسينا هذا عرضه في بعض الأماكن 2 كيلو 2 كيلو ونص، فاللي واقف على شاطئ صقلية ينظر إلى شاطئ يعني إيطاليا في غاية القرب، فالذي وصل إلى صقلية حقيقة وصل إلى إيطاليا، والذي وصل إلى إيطاليا وصل إلى أوروبا، أوروبا كلها، فهي مدخل جنوبي لأوروبا. والمسافة بين أقرب نقطة من تونس لأقرب نقطة من صقلية حوالي 136 كيلومتر ونص، فهي برضو مسافة في البحر قصيرة. يعني الذي يسيطر على صقلية على هذه الجزيرة يصبح تقريبا مسيطر على الحركة في البحر الأبيض المتوسط من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق. إن اللي هياخد هذه المنطقة هيكون عنده تحكم في خليج ميسينا وتحكم في المسافة البحرية الموجودة بين تونس والصقلية، وبالتالي حركة السفن في هذه المناطق هتكون محكومة بمن يسيطر على هذه الجزيرة، وطبعا محكومة كذلك بمن يسيطر على هذا القرن الإفريقي أو هذه المنطقة من تونس. فطبعا ده بيديها أهمية كبيرة للصقلية. جزيرة صقلية جزيرة خطيرة لأسباب كثيرة، منها موضوع الملاحة. ما اتكلم على الملاحة زي ما قلنا، الملاحة العادية خالص اللي بيتحرك في البحر الأبيض المتوسط بالملاحة لازم يعبر هذا المكان، وبالتالي صارت جزيرة صقلية جزيرة مؤثرة على التجارة في العالم بأسره، وخاصة في ذلك الوقت. طبعا في هذا الوقت لم تكتشف الأمريكتان بعد، فالعالم كله عبارة عن أوروبا وأمريكا وأوروبا وأفريقيا وأسيا، فهذه المنطقة تتحكم في تجارة أو ملاحة العالم. طبعا الملاحة تشمل ملاحة تجارية وملاحة عسكرية، هنتكلم إن شاء الله بعد شوية على الملاحة التجارية تفصيلا. الجزيرة خطيرة لأنها مدخل لأوروبا، لو سيطر أحد على جزيرة صقلية صار عنده فرصة سهلة جدا للدخول لإيطاليا، وصار عنده كذلك فرصة للدخول إلى نابولي أو بقية المدن الإيطالية. لو تراجع هذه الفترة من تاريخ العالم، إيطاليا عبارة عن مجموعة من الجمهوريات المنفصلة. يعني نابولي جمهورية منفصلة، فينيسيا جمهورية منفصلة، جنوة جمهورية منفصلة، فلورنسا جمهورية منفصلة، روما جمهورية منفصلة، والجنوب كذلك منفصل عن الشمال. فهذه الجمهوريات الكثيرة كلها تتأثر تأثرا مباشرا بمن يحكم صقلية، لأن صقلية صارت قاعدة ارتكاز ممكن الجيوش تتحرك منها إلى أوروبا. بل أقول أكثر من ذلك، يمكن الذي يسيطر على صقلية أن يصل إلى عمق أوروبا. المسلمون وصلوا إلى سويسرا، سويسرا شمال إيطاليا، هنا من صقلية. الوصول إلى يعني عمق أوروبا يمكن أن يكون من داخل صقلية، فهي مدخل إلى أوروبا، وهذا يعطيها أهمية خطيرة. عشان كده بقول الجزيرة الخطيرة جزيرة صقلية، منذ قديم وصقلية عليها صراع، تاريخ أوروبا كله من أوله لآخره صراع على جزيرة صقلية. جزيرة خطيرة كذلك لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا على الدولة البيزنطية أو الإمبراطورية البيزنطية اللي انتم شايفينها في هذه الخريطة. في هذا الوقت الذي فتحت فيه صقلية بالإسلام كانت تحت الحكم البيزنطي. دولة بيزنطية زي ما انتم شايفين في ذلك الوقت بتحكم هذه المساحة اللي هي تركيا الآن وأجزاء واليونان الآن وأجزاء من ألبانيا وأجزاء من بلغاريا وأجزاء من جنوب إيطاليا وصقلية، هي دي الدولة البيزنطية. طبعا كانت الدولة البيزنطية في زمانها القديم أكبر من كده بكتير. الدولة البيزنطية كانت تقريبا بتحكم كل الدول التي تحيط بالبحر الأبيض المتوسط، لكن العالم الإسلامي في ذلك الوقت كان كل هذه المساحة، بالإضافة طبعا إلى الأندلس زي ما انتم شايفين. احنا ليه شلنا الأندلس من الأول؟ لأن كل هذه المساحة كانت تابعة للدولة العباسية بعد سقوط الدولة الأموية، والأندلس كانت منفصلة تحت الدولة حكم الدولة الأموية. فكل هذه المساحة، شوف كل المساحة المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط كانت في يوم من الأيام تابعة للدولة البيزنطية. لكن بالفتح الإسلامي، فتح الإسلام الشام ثم مصر ثم شمال أفريقيا ثم كذا، يعني كل هذه المساحات صارت مع الأمة الإسلامية وانتصرت فيها على الدولة البيزنطية، فتقلصت الدولة البيزنطية إلى هذه المساحة فقط وقت ما فتحنا صقلية. كل معارفنا مع الدولة البيزنطية كانت موجودة من اتجاه الشرق، يعني كانت من ناحية الشام بنطلع على القسطنطينية من ناحية الشام. كل الحروب بتاعتنا مع الدولة البيزنطية كانت من اتجاه الشرق. إذا سيطر المسلمون على صقلية هيكون الحرب من ناحية الغرب كذلك، وهذا يخنق المملكة أو الإمبراطورية البيزنطية. لذلك كان في خطورة شديدة على الإمبراطورية البيزنطية أن يضع المسلمون أقدامهم في صقلية، وده هيدي أهمية كبيرة لهذا الفك ذلك الوقت. خلي بالنا كمان أن عندنا الأندلس. الأندلس لما فتح موسى بن نصير رحمه الله وطارق بن زياد رحمه الله، لما فتحوا الأندلس كان في نية موسى بن نصير، وهذه كانت نية معلنة، يعني علمها الناس وعلمها الوليد بن عبد الملك اللي هو كان خليفة المسلمين الأموي في وقت فتح الأندلس. كان في نيته أنه يهاجم الدولة البيزنطية من الغرب، من الأندلس، إزاي يعبر كل أوروبا ويهجم على الدولة البيزنطية من الغرب، لأن المسلمين لم يستطيعوا فتح القسطنطينية من الشرق، فكان يريد أن يؤدي هذه المهمة من الغرب. لكن نهى عن ذلك الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي لخطورة التوغل في أوروبا بجيش صغير، جيش المسلمين كان صغير، اللي فتح الأندلس كان 12,000، والأندلس كان أصلا نفسها فيها جيوش، وعشان يمر من الأندلس إلى بيزنطة لازم يعبر بالفرنجة، الفرنجة اللي هي فرنسا، ويعبر بإيطاليا ويعبر كل شرق أوروبا، هذه مساحتها الساعة من الأرض. فخشى الوليد عبد الملك من هذا التوغل في أوروبا بجيش صغير، لكن الفكرة كانت موجودة، فكرة حصار الدولة البيزنطية من الغرب. لذلك يعني حصار الدولة البيزنطية جعل هذه الجزيرة فعلا جزيرة خطيرة. الأمر الرابع قبل الأخير لخطورة هذه الجزيرة هي قضية الملاحة العالمية، التجارة العالمية كلها تتأثر بالصقلية. قال أول شيء البندقية. البندقية اللي هي إيه دلوقتي؟ اسمها إيه البندقية؟ فينيسيا. فينيسيا، فينيسيا في إيطاليا هي البندقية. فينيسيا طول عمرها مشهورة بإيه؟ مشهورة بالتجارة. والأساطيل العسكرية بتاعتها ما أنشئت إلا لحماية التجارة. زي ما قلنا إن إيطاليا كانت عبارة عن جمهوريات منفصلة، فعشان كده والجمهوريات هذه قائمة في الأساس على التجارة. كل المجتمع الإيطالي قائم على التجارة في هذا الوقت من التاريخ، ولم يفكروا في التوحد أبداً. إيطاليا عمرها ما كانت دولة واحدة إلا في زمن الدولة الرومانية القديم، ثم بعد ذلك في العصر الحديث لما أقيمت الدولة الإيطالية الحديثة آخر القرن العشرين فقط. قبل كده كلها عبارة عن جمهوريات منفصلة، وهذا جعلها سلسة وسهلة لكل مستعمرين. إيطاليا كل بلاد العالم استعمرتها، يعني بعد الدولة الرومانية ما سقطت كله استعمر. الدولة البيزنطية تاخد شوية، الدولة الفرنسية تاخد شوية، الألمان ياخدوا شوية، الإنجليز ياخدوا شوية، كل شوية في التاريخ. والمسلمين طبعا دخلوا، كل الناس دخلت إيطاليا لأنها كانت جمهوريات متفرقة معتمدة على التجارة، والجيوش العسكرية لها لا تتحرك إلا لحماية القوافل التجارية. فبالنسبة لها الصقلية في غاية الأهمية. عندي البندقية بالذات مشهورة جدا في التجارة، ولازم دي معلومة يعرفها الإخوة اللي بيدرسوا تاريخ، لأن تجارة البندقية كان لها أثر كبير على تاريخ المسلمين كله. لما نيجي نتكلم على الصقلية هنتكلم على البندقية، لما نيجي نتكلم على الحروب الصليبية في بلاد العالم الإسلامي هنتكلم على البندقية، لكن لما نيجي نتكلم على الدولة العثمانية وقيام الدولة العثمانية والمشاكل التي حدثت في تاريخ الدولة العثمانية هنتكلم على البندقية، لأن البندقية كانت لها دائما أثر على الحركة البحرية، وبالتالي على أساطيل المسلمين التي تجوب في البحر الأبيض المتوسط. من أشهر القصص قصة إيه مشهورة جدا اسمها تاجر البندقية. مين كتبها؟ شكسبير. وكتب لما جه يتكلم على تاجر يتكلم على البندقية، فيها تاجر يهودي يتكلم عليه كان تاجر جشع، وعملت مشاكل كبيرة أول القصة ديت، لأن تتكلم على العداء بين المسيحيين وبين اليهود وعليها انتقادات كثيرة من النقاد. لكن طبعا هي قصة لها باع كبير جدا في الأدب وعلامة من علامات الأدب. الشاهد فيها أنه لما لمس نقطة في تاريخ البندقية كانت نقطة التجارة معروفة الصقلية. فالصقلية عشان تتاجر مع غرب افريقيا عشان تتاجر مع الاندلس محتاجه ان هي تمر عبر هذا المضيق. تعدي من جنب ما بين صقليه وتونس. جنوا ايضا من اكبر الممالك التجاريه في ايطاليا. وبرضه كان لها تجاره واسعه. جنوا عشان تتاجر مع فرنسا ومع الاندلس مفيش مشكله، ممكن البحر جنبيها، لكن عشان تعبر الى مصر والى الشام ومنهما الى شرق العالم الى الهند الى اندونيسيا الى كذا، لابد ان تعبر من خليج ميسينا اللي هو ايضا تسيطر عليه الدوله الحاكمه للصقليه ايا كانت هذه الدوله. فبالنسبه لجنوا الصقليه تخنق جنوا، وجنوا برضو مملكه او جمهوريه تجاريه من الدرجه الاولى. كذلك نابولي، نابولي برضو مملكه كبيره في ذلك الوقت وايضا تجاريه، برضو بتعبر مضيق ميسينا الى الشرق. الاندلس كانت في ذلك الوقت دوله قويه، الاندلس ايام فتح الصقليه بنتكلم على القرن الثالث الهجري كانت تحت حكم المسلمين، كان العصر الاموي وكانت دوله قويه وفيها تجاره واسعه. الاندلس لكي تتاجر لابد ان تمر من المضيق الذي بين الصقليه وبين تونس. تجاره مصر والشام لكي تعبر الى الغرب الى الاندلس او الى فرنسا لابد كذلك ان تعبر من بين الصقليه وتونس. ومصر والشام يعني زي ما قلنا تجاره كل شرق اوروبا، شرق العالم، كل شرق اسيا. لان تجاره الهند ما كانت تعبر، ما كانش لسه مكتشف راس الرجاء الصالح حوالين افريقيا، فما كانت تعبر التجاره الا عن طريق مصر والشام. تجاره الهند كانت تجاره مهمه جدا لاوروبا. اهم صادرات الهند لاوروبا كانت ايه؟ حد يراجع تاريخ الهند في ذلك؟ الحرير والتوابل. من اغلى شيئين دول يعني، حتى الكشوفات، الكشوف الجغرافيه بتاعت البرتغال في الاساس اللي قوم الكشوف الاموال التي حصلت من تجاره التوابل التي اتت من الهند ومن البلاد التي بعد شرق الهند زي اندونيسيا وماليزيا وغيرها. برضو التجاره من افريقيا الى اوروبا لازم تعدي على الصقليه زي ما انتم شايفين. اذا تتحكم الصقليه في محاور التجاره العالميه، العالميه، كل دول العالم هتتاثر بهذه البلده وخاصه في ذلك الوقت. اخر شيء بنتكلم على خصوبه الارض زي ما انتم شايفين ساتلايت الايمج بتاعت او صوره الساتلايت، البلد كلها زي ما انتم شايفين خضراء. فالارض خصبه للغايه والاقطار فيها كثيره. وادي صوره من مزارع باليرمو مشهوره. والاكثر من ذلك والاهم من مزارع القمح. الدوله الرومانيه القديمه والدوله البيزنطيه كذلك كانت تعتمد اعتماد كلي على القمح المستورد من صقليه ومن مصر. او مش المستورد المنهوم، لان هما كانوا بيحتلوا مصر بيحتلوا الصقليه. فالمزارع القمح الموجوده في اوروبا وهي كثيره هجرت في معظمها، لان الفلاحين اللي موجودين في اوروبا كانوا بيعانوا من امرين. الامر الاول التجنيد الاجباري في جيوش الدوله الرومانيه والبيزنطيه، فما كانش عندهم امكانيه لاستصلاح اراضيهم. والحاجه المعاناه الثانيه ان الاسعار القمح الاوروبي كانت مرتفعه. ليه؟ لان القمح بيجي من الصقليه ومن مصر تقريبا بالمجان، يعني بيستولى عليه ويعمل فيه الفلاحون بالسخره، فما في كلفه في الانتاج. فلذلك كانت الصقليه بالنسبه للدوله البيزنطيه وبالنسبه للدوله الرومانيه قبل البيزنطيه كانت في غايه الاهميه، لانها بتورد كميات كبيره جدا من القمح لهذه البلاد. طبعا بالاضافه لان الجو في الصقليه جو معتدل غير الجو في اوروبا اللي بيضطر اوروبا الى فتره طويله جدا من انقطاع العمل في مزارع القمح نتيجه الثلوج. اذا الصقليه جزيره خطيره لهذه الامور الخمسه اللي ذكرناها، الملاحه العسكريه والبحريه بشكل عام، مدخل الى اوروبا، حصار الدوله البيزنطيه، التجاره العالميه كلها تتاثر بالصقليه وخصوبه الارض في صقلية. يمكن تقسيم صقلية عشان نستوعب طريقة الفتح الإسلامي للصقلية إلى ثلاثة أقسام رئيسية. في فال دي مازارا أو كليم مازر، لما تلاقوه في الكتب الإسلامية هتلاقي مكتوب مازر اللي هي مازارا موجودة دلوقتي، وإقليم فان دينانتو أو في برضو في الكتابات الإسلامية هتلاقي مكتوب نوتس اللي هو نوتو الإيطالية الآن، وفان ديمون اللي هي إقليم ديمنش مكتوب برضو في الكتابات الإسلامية ديمنش اللي هو مقصود به ديمون، يعني ثلاث أقسام تقريبا رئيسية بتقسم الصقلية تقسم الصقلية إليها، قسم غربي اللي هو مزارة، قسم جنوب شرقي اللي هو دينوتو، وقسم شمال شرقي اللي هو ديمون. المدن الرئيسية في الصقلية برضه نتعرف عليها عشان هنذكر هذه المدن بكثرة. المدينة الرئيسية في الساحل الشمالي هي باليرمو، وباليرمو هي العاصمة الآن، عاصمة الصقلية الآن، وهي أكبر مدن صقلية. وفي عندي أربع مدن رئيسية في الساحل الشرقي لصقلية: ميسينا في الشمال اللي هي تتحكم في خليج ميسينا اللي اتكلمنا عليه من شوية، تاورمينا ودي مدينة حصينة للغاية عالية جدا فوق جبل، مدينة قطانيا في اللغة العربية مكتوبة قطانيا كاتانيا، كاتانيا سي اي كاتانيا، موجودة أيضا في الساحل الشرقي، وساراكوسا أو ساراكوسا في اللغة العربية أو سيراكيوس في اللغة الإنجليزية أو سيراكوزا في اللغة الإيطالية اللي هي رابع مدينة، ودي كانت من أحسن المدن لا أقول في إيطاليا ولكن في العالم، لدرجة أن في فترة في تاريخها نقل البيزنطيون العاصمة من القسطنطينية إلى سيراكوزا. تخيل القسطنطينية قد إيه حصينة، القسطنطينية تعتبر من أحسن مدن العالم كذلك، لكن في فترة من فترات الدولة البيزنطية نقلوا عاصمتهم إلى سيراكوزا أو ساراكوسا في اللغة العربية أو في الكتابات العربية. في الساحل الجنوب غربي عندي مدينتين مهمين: مدينة مازر أو مزارة، ومدينة جيرجنت أو أجريجنتو، موجودة دلوقتي اسم أجريجنتو، وتبقى مدينة واحدة مهمة في القصة بتاعتنا ومدينة كاستريانا أو دلوقتي اسمها إنا اللي راح الصقلية، هيشوف هذه المدينة من أحسن مدن الصقلية كذلك، لأنها مرتفعة جدا جدا على جبل في وسط الصقلية اسمها مدينة كاستريانا أو إنا. دي اهم مدن الصقليه. مساحه الصقليه زي ما انتم شايفين، لو انا شفت السواحل الصقليه، الساحل الشمالي طوله حوالي 290 كيلومتر ستريت، يعني بشكل خط مستقيم، طبعا هو متعرج لكن هو لو مستقيم يكون 290 كيلومتر، والساحل الجنوبي الغربي 288 تقريبا قد الشمالي، والساحل الشرقي اقصر اللي هو حوالي 190 كيلومتر، وده بيدي مساحه 25000 كيلومتر تقريبا مساحه الصقليه بالظبط 25700. دي انا بذكر هذا الكلام ليه؟ لان هيفرق معانا بعد كده في التحليل حجم هذه المساحه 25000. ده كبير ولا صغير 25000 كيلومتر؟ نسبي. كبير بالنسبه لايه وصغير بالنسبه لايه؟ هو كبير بالنسبة لجزر البحر الأبيض المتوسط. أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط هي الصقلية، أكبر بعدة كيلومترات من سردينيا، الصقلية وبعدين سردينيا. الجزر الثانية أصغر بكثير، لكن أصغر يعني قبرص أصغر كثيرا من الصقلية. مالطا طبعا لا تذكر بالقياس إلى الصقلية، لكن بالنسبة للبلاد للدول هي صغيرة جدا. الصقلية 25000 كيلومتر. خدوا مقارنة، هذه مقارنة ما بين حجم الصقلية وحجم الأندلس وحجم مصر. اشمعنى الدول دي ذكرناها؟ لأن هنتكلم عليها بعد كده في مقارنات، عشان أقارن فتح الصقلية بفتح الأندلس بفتح مصر بفتح غيرها من بلاد العالم. الصقلية قال مساحتها 25700 وشوية، الأندلس تقريبا 600000، ومصر مليون وشوية. فالصقلية كمدينة أو كجزيرة أو كدولة حجمها صغير بالقياس إلى غيرها من البلاد التي فتحت بالإسلام، ومع ذلك هنلاقي في فتح الصقلية مشاكل كبيرة ما رأيناها في فتح الأندلس أو في فتح مصر، وهنحاول نعرف ليه. هنا هعمل لكم اختبارات، يعني حاولوا تتفاعلوا معايا. اختبار بعيد عن الصقلية، انا عارف لو عملت اختبارات الصقلية كتير مش هيجاوب، لان تاريخ الصقلية زي ما قلنا في اول القصة مجهول، لكن ده تاريخ اسلامي بقى ايه مفتوح. الدولة البيزنطية هي من أكبر الدول التي واجهت الدولة الإسلامية في كل مراحل التاريخ. طبعاً الدولة الفارسية كانت كذلك أحد الدول الكبرى التي واجهت الإسلام، لكن الدولة الفارسية سقطت بسرعة. الدولة الفارسية سقطت سنة 26 هجرية، والدولة الإسلامية بدأت فتح الفارس سنة 11 أو سنة 12، أوائل 12، محرم 12 هجرية. فمن 12 إلى 26 14 سنة خلصت الدولة الفارسية. فاضل لنا مين؟ الدولة البيزنطية هي اللي معانا طول الخط. من أول الإسلام لآخر الدول الإسلامية الدولة الخلافة العثمانية، وإحنا في صراع مع الدولة البيزنطية على طول. فدي أشهر محطات الصدام بين المسلمين والبيزنطيين قبل فتح الصقلية. أول محطة سنة 8، مين يقول إيه اللي حصل سنة 8 هجرية؟ إيه الصدام بيننا وبين البيزنطيين في سنة 8 هجرية كان مين؟ مع إيه؟ مؤتة، فتح الله عليه. موقعة مؤتة، نعمل ريفريش شوية للذاكرة وإعادة يعني استرجاع للتاريخ. مين كان قائد موقعة مؤتة؟ القائد الأول؟ ها؟ مؤتة؟ أي؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه. والقائد الثاني؟ جعفر بن أبي طالب. والثالث؟ والرابع؟ خالد بن الوليد. ده أنت ما شاء الله مذاكرين. احنا ممكن نروح كده. هذه مؤتة 9 سنة 9 هجرية، المحطة الثانية تبوك. ما شاء الله أنت مذاكر كويس، تأثر على إخوانك كده. طب سنة 12 المحطة الثالثة من محطات الصدام مع البيزنطيين. لا أنا هنا في 12 مش معركة معينة، 12 بدايات فتح الشام. بدايات احنا تعثرنا في بدايات فتح الشام على فكره. يعني سنه 12 ما عملناش شغل كويس، بس يعني بدانا فتح الشام سنه 12. سنه 13 بقى بدا المعارك الكبرى لما انتقل خالد بن الوليد من العراق الى الشام، وكان ليه اثار ضخمه جدا من المعارك الهائله، ومحتاجه طبعا دورات خاصه لما نيجي ان شاء الله نتكلم معاكم في فتح الشام فيها. يعني فتح الشام كان سنه 12. سنه 20 في فتح مهم جدا حصل سنة 20، وهو الصدام مع الدولة البيزنطية كذلك. فتح مصر. مصر برضه كانت تابعة للدولة البيزنطية. يعني بنتكلم على أملاك هائلة للدولة البيزنطية اتاخدت. أدي بنتكلم على الشام، بنتكلم على مصر، قطاعات ضخمة جدا من العالم في ذلك الوقت. سنة 28 فتح مهم للغاية كذلك. مع إنه صغير. لكن مؤثر. لا لا الاردن كانت فتحت خلاص. احنا سنه 12 بدات الحروب في الشام، سنه 19 اتفتحت الشام كلها. 7 سنين بس. سنه 20 رحنا مصر بعد ما خلصنا الشام. سنه 28 دخلنا البحر. اول فتح بحري موقعة قبرص. قبرص، فتح قبرص. قبرص برضو كانت مملوكة للدولة البيزنطية. الذي فتح قبرص أو الفضل بعد الله عز وجل طبعا في إنشاء أسطول إسلامي بحري يرجع لمين؟ معاوية. و هو الزمن ده كان معاوية هو الحاكم سنة 28، ولا كان مين الحاكم الأمة الإسلامية؟ عثمان. عثمان بن عفان رضي الله عنه في زمن الخلافة. فمعاوية كان والي الشام من قبل عثمان بن عفان. فمعاوية أوصى أو رجح إنشاء أسطول إسلامي، ورفع هذه التوصية إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان بن عفان وافق على هذا الموضوع، وكان الاثنين دولت هما ليهم الأثر في إنشاء أول أسطول إسلامي. والفكرة كانت في دماغ معاوية منذ قديم. الذي اختار معاوية رضي الله عنه وأرضاه لقيادة الشام عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب في زمانه رفض إنشاء أسطول إسلامي خشية من وروج البحر. طبعا الدولة الإسلامية كانت لسه في بداياتها. فعهد عثمان بن عفان استقرت الدولة الإسلامية، وكان لازم وجود أسطول إسلامي يحقق يعني نجاحات للمسلمين في عالم البحر. فأنشئ الأسطول الإسلامي الأول بإشراف مباشر من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وبمتابعه من خليفه المسلمين انذاك وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فتم فتح قبرص سنه 28، وخسرت بذلك الدوله البيزنطيه نقطه من اهم النقاط، لان صار للمسلمين قدم في البحر الابيض المتوسط اللي هو بعد كده انتج بها الصقليه وغيرها من الفتوحات. طيب سنه 43 فتح تونس، انا اتبع عشان صعبه فقلت مفيش داعي للاسئله. فتح تونس نعم كنت عارفها عارفها تونسيين فتح تونس، وبعدين بعد طبعا تونس الجزائر والمغرب، تاسيس القيروان. مين اسس القيروان؟ عقبه ابن نافع شور طبعا. سنه 52 حصل يعني نقطة مهمة جدا من نقاط الصدام، هي أول محاولات فتح القسطنطينية. خلي بالك عشان تفتح القسطنطينية تتوغل في كل آسيا الصغرى اللي هي أصلا مش مملوكة للمسلمين دلوقتي. يعني محاولة فتح القسطنطينية الأولى عبارة عن جيش إسلامي، إحنا كان حدودنا الشام، كل اللي تركيا الآن مش تبعنا، كل تركيا الان كانت تبع الدوله البيزنطيه. القسطنطينيه في عمق تركيا الان، بالعقد القسطنطينيه اخر تركيا الان، صح؟ القسطنطينيه اللي هي اسطنبول دلوقتي، اسطنبول اخر تركيا الغربي، يا دوبك حته صغيره جدا جدا في اوروبا تبع تركيا الان اللي هي فيها اسطنبول. فاسطنبول اللي هي القسطنطينيه قديما. فالجيش عشان يفتح القسطنطينية مختلط كل الأراضي البيزنطية عشان وصل القسطنطينية. أول محاولة، مين قائد هذه المحاولة الأولى؟ قائد الجيش كان مين؟ حد يفتكر؟ كلام سنة 52. يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية، جزاك الله خير يا دكتور. يزيد بن معاوية، عشان الناس اللي بتتكلم على يزيد تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية جيش مغفور له. كان قائد هذا الجيش يزيد ابن معاوية، كان في هذا الجيش أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، ومات أبو أيوب الأنصاري في هذه الموقعة ودفن حول أسوار القسطنطينية، وقبره ما زال موجودا إلى الآن، ومسجد معمول لجوار القبر اللي فيه قبر أبي أيوب، واعتاد خلفاء الدولة العثمانية على تقلد الخلافة في هذا المسجد تبركا بأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فدي أول محاولات فتح القسطنطينية، وتكررت بعد كده محاولات كثيرة إلى أن فتحت على يد العظيم محمد الفاتح رحمه الله. طيب نيجي بعد كده لمحطة 130 هجرية اللي هيعرفها الشيخ وليد، الدكتور وليد هيديله 100 دولار. الدولة الأمريكية. أنا بحبك ومطمن إن أنت مش هتدفعهم. لأن ما حدش هيجاوب السؤال ده مستحيل، حتى بعد ما أكتب اسمها ما حدش يعرف هي فين. فتح القوصرة. فين قوصرة؟ والله لو قعدت 100 سنة ما حدش، صعب جدا طبعاً قوصرة إنك تعرف تاريخ. طب اسمها بنتيليريا بالانجلش، ولا بقوصرة ولا بنتيليريا بنتيليريا باللاتيني او بال هي في هي تبع ايطاليا دلوقتي. هي بصوا طبعا مش هتشوفوها، هي الجزيره ديت في نقطه بيضاء كده شايفينها هنا ما بين صقليه وبين تونس في النص، جزيرة صغيرة نقطة كده ما بين صقلية بيضة هنا، لو حد يقرب من الشريحة يشوفها. لما نيجي إن شاء الله في شريحة أكبر هتبان قوصرة. دي كانت محطة مهمة عشان كده ذكرناها، لأنها كانت نقطة ارتكاز. الجيش اللي بيسيطر على قوصرة يبقى قريب جدا من صقلية. فدي فتحت بالإسلام سنة 130 هجرية. طبعا هي الآن تبع إيطاليا مع إنها قريبة من تونس. وكل الجزر للأسف الشديد اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط القريبة من الساحل العربي سواء في تونس أو في الجزائر أو في المغرب تبع إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، مش تبع المسلمين. حتى الجزر أنا كنت في المغرب من حوالي شهر أو ثلاث أسابيع، وكنت يعني في بلد اسمها وجدة في شرق المغرب، وقدامنا على طول يعني على بعد 300-400 متر من البحر، يعني السباحة توصل للجزيرة، جزيرة موجودة في هذه المنطقة تبع إسبانيا، مملوكة لإسبانيا مش تبع المغرب يعني. طبعا كل البلاد دي كانت إسلامية سابقا يعني. فمحاولات فتح السكلية كثيرة يا إخواني، احنا بنتكلم دلوقتي على فتح السكلية الذي حدث، لكن قبله كانت هناك محاولات في التاريخ مكتوب محاولتين، الحقيقة أنا أشك فيهما. محاولات عبد الله ابن قيس سنة 32 وسنة 47 هجرية، أنا يعني لا أعتقد أن هذه المحاولات قد تمت بالفعل. الرواية بتاعتهم ضعيفة، والتحليل العقلي والمنطقي لا يقبل أن يكون تحرك المسلمون بجيش من الشام وهي يعني بعيدة للغاية عن صقلية بجيش صغير زي جيش عبد الله ابن قيس، ما أتوقع يعني. فهذه محاولتان مشكوك في أمرهم. لكن بعد ذلك حدثت عدة محاولات معروفة في التاريخ، محاولة عبد الله ابن موسى بن نصير، لأن يعني موسى بن نصير نفسه بعت ابنه لفتح الصقلية لكن لم يوفق في فتحها، بشر بن صفوان، أكثر من محاولة. لعل أهم هذه المحاولات هي المحاولة الثامنة، محاولة حبيب ابن أبي عبيدة سنة 122 هجرية. دي المحاولة اللي ممكن نقول إنها كانت محاولة حقيقية للفتح والاستقرار في الصقلية لكن لم تنجح هذه المحاولة. وآخر هذه المحاولات كانت محاولة عبد الرحمن ابن حبيب سنة 135 من الهجرة. كل هذه المحاولات يعني لم تحقق النجاح لحد ما جاءت المحاولة اللي هنتكلم عليها إن شاء الله في محاضرات اليوم. يا ترى كم واحدة من دول في زمن الدولة الأموية وكم واحدة في زمن الدولة العباسية؟ تقدروا شايفين إن السنوات؟ لا. سنة الأولانية اللي مشكوك في أمرها دي 32، بعد كده 47، 86، 109، 110، 111، 115، 122، 135. دول لغايه 32 يعني دول أمور. فتح الله عليك، لا لازم تخرج انت والمحاضره، انت مش محتاج هذه المحاضره. ما شاء الله. هنخش بعد شويه في الصقليه وهختبرك اختبارات. طيب صح الاجابه ديت، ده هيفتح لي الشريحه اللي بعد كده، الشريحه اللي بعد كده بتتكلم على ازمه 132 هجريه اللي هو اشار اليها اخونا الفاضل. ايه هي الازمه دي؟ أزمة أنا أراها أزمة الحقيقة، هي أزمة قيام الدولة العباسية. قيام الدولة العباسية أنا أعتبره أزمة، وأعتبر الدولة الأموية كانت يعني أنا من أشد المؤيدين لتاريخ الدولة الأموية. يؤخذ منهم ما يراد، تجربة بشرية. لكن الدولة العباسية كانت غير مختلفة اختلافا شديدا عن الدولة الأموية. الدولة الأموية دولة إسلامية من الطراز الأول، والرؤية فيها واضحة، فيها مشاكل نعم لا شك، ما في تاريخ ما فيهوش مشاكل، حتى بنتكلم عن تاريخ الصحابة بنلاقي في بعض المشكلات، حتى في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الصحابة المعاصرين له في زمانه بعضهم كان يخالف زي ما حصل في أحد، مصيبة أحد كانت مخالفة، ففي مخالفات موجود مخالفات لأنهم بشر والبشر يسيبون ويخطئون، فكذلك الدولة الأموية كانت تصيب وتخطئ، لكن الدولة العباسية الحقيقة قيامها كان أزمة. أزمة وكان قيام دموي شديد، قتل فيه عدد هائل من المسلمين وخاصة من بني أمية. فقامت الدولة العباسية سنة 132 هجرية، زلزال هز العالم الإسلامي، وكان من نتيجته انفصال الأندلس. انفصلت سنة كام الأندلس؟ سنة 138. راجعوا كتابي قصة الأندلس موجود هنا، تفصيلات قصة الأندلس، هتجدوا أن الأندلس فتح سنة 92، كتاب موجود مع أبو أنور، فتحت 100 سنة 92، وقامت الدولة العباسية بعدها ب 30 سنة سنة 132 أو بعدها ب 40 سنة، وبعدين بعد كده هو دخلت في حكم الأمويين سنة 138 مستقلة عن الدولة العباسية. فده أول انفصال. وبعدها بشوية انفصلت المغرب دولة الأدارسة 172 ودولة الصفرية في جنوب الجزائر والمغرب وعدة دول يعني انفصلت، ودولة هنا في عمان انفصلت ودولة، وقامت في ثورة في القيروان كان بعدها قيام دولة الأغالبة اللي هي خالد بر. كل هذه الأماكن الحمراء في الخريطة هي انفصالات عن الدولة العباسية، وكل هذا في الناحية الغربية أنا أذكره لأنه له علاقة بقصتنا. الناحية الشرقية أيضا كان فيها نفس القصة، إن حصل انفصالات كثيرة جدا في الدولة العباسية، وبالتالي اختفى ذكر محاولات فتح الصقلية. إحنا قلنا في 8 محاولات لفتح الصقلية أيام الدولة الأموية، كل المحاولات اللي ذكرت أيام الدولة الأموية. وفي الدولة العباسية هي محاولة واحدة سنة 135 وبعد كده انقطعت المحاولات لأن الدولة العباسية لم تكن معنية بشكل كبير بنشر الإسلام في أقطار العالم المختلفة. حتى الدولة التي فتحت صقلية معناها في زمن الدولة العباسية لم تكن العباسيين، هنشوف زي ما تيجي بعد شوية. أنا شايف إن سنة 132 فقد المسلمون اتجاه البوسنة. يعني اتجاه البوسنة حصل فيه خلل كبير بقيام الدولة العباسية، وصارت الدولة ليست دولة دعوة وإنما دولة توسع وقوة. لأن الدولة الأموية ومن قبلها طبعاً الخلافة الراشدة والرسول صلى الله عليه وسلم، الدولة تهتم بالوصول إلى أماكن مختلفة من العالم لتعليم الناس الإسلام ودعوة الناس إلى هذا الدين ونشر الفضيلة والأخلاق، ولم يكن الهم الرئيسي الموجه للدولة هو جمع الأموال أو جمع المساحات الشاسعة من الأراضي أو جباية الضرائب أو لم يكن هذا مطروح. بالعكس احنا كنا نعطي للناس الأموال وما زلنا في بند الزكاة عندنا يعني المؤلفة قلوبهم من بنود الزكاة، نعطي الناس الأموال حتى يدخلوا في هذا الدين. ما عندنا مش رجعوا حنين ورجعوا تاريخ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان طبعا من قبل أبو بكر الصديق، راجعوا هذا التاريخ وشوفوا قد ايه. والدولة الأموية كذلك فتح الأندلس وفتح الهند ازاي العاطفة الإسلامية كانت موجودة، هذا إلى حد كبير اختفى مع القيام الدموي للدولة العباسية. فقد المسلمون البوصلة وده عطل المسيرة كتير. الأغالبة، الأغالبة لازم نتكلم عنهم عشان نتكلم على فتح الصقلية. أنا اتكلمت دلوقتي تقريبا حوالي ساعة وشوية، وأعتقد إننا محتاجين ناخد راحة. هناخد فاصل، بس قبل الفاصل أنا يعني أتمنى لو كان حد خطر على ذهني أسئلة خاصة بما سبق باللي اتكلمنا فيه فمجال مفتوح، ممكن ناخد 5 دقائق أسئلة أو 10 دقائق أسئلة، وبعدين بعد كده ناخد فاصل 10 دقائق ربع ساعة ونرجع إن شاء الله نستكمل مع بعض قصة الأغالبة وقصة فتح الصقلية إن شاء الله ربنا. في أسئلة؟ طبعا غياب الأسئلة إما أنتم فاهمين كل حاجة إما أنتم مش مركزين معايا. فإن شاء الله ناخد إما أنتم فاهمين كل حاجة وخلاص. ما سألوش حضرتك السلم. صحيح لو ما سألوش أسألكم أنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ذكرت ايام الدوله يعني لما انتقلت من الدوله الامويه للدوله العباسيه حصل زي زلزال في عالم الاسلام. وكان هم الدوله العباسيه توسع ولكن هل لها افضال الدوله العباسيه على هي الدوله العباسيه لها طبعا افضال، وتاريخ الامه الاسلاميه تاريخ مليء بالايجابيات والسلبيات، لان يعني تاريخ تجربه بشريه. لكن للحق عشان نتكلم على التاريخ السياسي والعسكري، أنا شايف حياة الدولة العباسية وقعتنا في أزمة كبيرة جدا. وإن كان لها بعض الفضائل في بعض المواقف فهي في رأيي محدودة. يعني لما تيجي تتكلم مثلا على تاريخ الدولة العباسية العسكري مثلا تيجي تتكلم على الأمجاد يعني فتح عمورية مش كده؟ فتح عمورية اللي قال فيه الشاعر العباسي الكبير مش هقول اسمه وانتوا قولوا اسمه ده سؤال، السيف أصدق أنباء من الكتب في في حد الحد بين الجد واليمين ابو تمام ابو تمام اللي كتب هذا الشعر طبعا مشهوره الفتحه عموريه ايه فتحه عموريه اللي عمل فتحه عموريه الخليفه العباسي مين اسمه مشهور اشهر الكلمات اللي احنا بنقولها ومعتصمان اللي هي المعتصم اللي هو فتح عموريه نتيجه هذه الكلمه ومعتصمان فتح عموريه هذا ما كانش فتح استقرار او دعوه ده هو راح لعموريه فتحها ورجع تاني وفضلت عموريه مع الدوله البيزنطيه ما استقرش فيها المسلمون يعني غير قصه الدوله الامويه لما تبعت جيوش لشمال افريقيا او تبعت للاندلس او تبعت للهند رايحين نعيش لازم ندعو لله عز وجل ونعلم الناس الاسلام يعني في مبررات شرعيه كثيره للموضوع الدوله العباسيه دوله انفعاليه ردود فعل عمل ده كذا فرد عليه كذا لكن طبعا ليها الاثار العلميه وال يعني الانجازات العلميه الكبيره وتاسيس المكتبات والمدارس والحاجات دي موجوده في الدوله العباسيه لكن بدات الدوله الاسلاميه منذ ظهور الدوله العباسيه تتقلص الدوله العباسيه عاشت قد ايه 500 سنه تقريبا لكن او اكثر من 500 سنه هي سقطت الدوله العباسيه سنه 656 656 لما وعد بغداد على دين التتار وهي معموله 132 يعني بتتكلم على اكثر من 500 سنه لكن القوه الحقيقيه للدوله العباسيه ما تزيد على 100 سنه 100 سنه بالكثير وبعد كده هو ضعفت الدوله العباسيه حتى كانت اسما بلا معنى يعني موجود حاجه اسمها الدوله العباسيه لكن ليست لها اي نوع من السيطره على البلاد التي حولها قصه الاغالبه احد هذه القصص الاغالبه بيحكموا تونس والجزائر واجزاء من المغرب او يعني قليل من المغرب ومعظم المغرب تبع مدارسها واجزاء من ليبيا كل ده منفصل عن الدوله العباسيه الدوله الطولونيه في مصر منفصل عن الدوله العباسيه وهكذا يعني كانت عباره عن سيطرة الخليفة العباسي بعد 100 سنة من قيام الدولة العباسية لم تكن إلا على العراق فقط، وأحيانا لم تكن إلا على بغداد فقط، وأحيانا لم تكن إلا على قصره فقط. فاهم؟ فأنا طبعا يعني متألم من هذا، لكن نحن نذكره لأننا لا نؤيد مثل هذه السلوكيات. لأن أنا ممكن أنا بستفيد من التاريخ دلوقتي. اما رجع تاريخ الدوله العباسيه ولا نجحت اجي عوامل النجاح ما هي عوامل النجاح عوامل النجاح هي الدمويه انهم قتلوا كل من يمكن ان ينقلب عليهم بس هل هذا شرعي هذا غير شرعي وبالتالي ان الثوره العباسيه ثوره في رايي غير شرعيه غير اخلاقيه قامت على قتل كل من يستحق أن يحكم في يوم من الأيام الأمويين، حتى قتلت الشباب اللي عنده 17 و19 سنة من الأمويين يعني، ومن ذلك استقرت. ما نريد الاستقرار بهذه الصورة، لكن جوانب أخرى، جوانب حضارية موجودة، وده اللي هنتكلم عليه في الصقلية، لأن الصقلية برضه لما تيجي تتكلم على تاريخ الصقلية هتجد الأجواء زي ما قلنا في أول المحاضرة سياسيا مضطربة. حكم الصقلية السياسي كان في غايه الاضطراب، لما كل شويه هنلاقي قلاقل ومشاكل وصراعات وفتن لكن انتجت انتاج حضاري كبير. ده لان انا لما اجي احلل تاريخ دوله لا ينبغي ان اكتفي بتاريخ الحكام فقط. لكن اتكلم عن الشعب، والشعب فيه علماء، الشعب فيه اقتصاديين، الشعب فيه اباء وامهات، فيه مدرسين ومدرسات، فيه الشعب. فإنتاجه الحضاري بفضل الإسلام الذي يعتنقه هائل حتى لو كانت القيادة اللي عنده القيادة مضطربة فده والله أعلم يعني رأيي في الدولة العباسية ما غير سعيد بما فعلته مع الدولة الأموية أبدا يعني ما كانت ابدا طريقه الاصلاح ان تكون بهذه الصوره. حتى لو افسد الامويين في زمانهم الاخير كانتش هذه الطريقه التي ينبغي ان يتعامل بها العباسيون مع الدوله الامويه. والله اعلم. سؤال ثاني؟ طيب هل يعتبر قتل بغير حق العباسيين الامويين؟ نعم. بغير حق مؤكد. من اوله الى اخره. يعني الثوره العباسيه سواء ابو مسلم الخراساني او العباس السفاح وابو جعفر المنصور في كل مراحلهم يعني كانت قتل بلا حق حقيقه. تعدي على واحداث فتنه هائله في العالم الاسلامي. ان يقتل الخليفه وخاصه ان هذا الخليفه الاخير كان مصلح. مروان بن محمد الاخير هذا كان رجل صالح يعني ما كانش يعني كان ممكن ينصح لكن الترتيب كان قديم لقلب الدوله الامويه قبل قيام الدوله العباسيه باكثر من 20 سنه وهم يخططون لذلك واستنفار ويعني امور كثيره ما كان ينبغي ان تقوم في العالم الاسلامي حقيقه. وظلم وقع على الامويين ووقع على ال البيت من بني هاشم. العباسيين برضه من ال البيت لكن الفرق الثاني ما وقع الظلم منهم على الطالبيين وخيانات كثيره ووعود اخلفت. لا لا هذا قيام غير سليم. انحراف زي ما انا قلت انحراف بوصله. من ساعة هذا الموضوع وصار القوة هي العامل الرئيسي مش الأفضلية. القوة اللي معاه القوة هو بيصل إلى الحكم وصار مدرسة. مدرسة. اتفضل. ما سبب البقاء الخلافي بالعباسيين هم الضعفاء في الشكل؟ لأن الناس كانت بتتحرج من التلقب بلقب الخليفة وخاصة مع الحديث النبوي المباشر الأئمة من قريش. تمام؟ الأئمة من قريش، يعني لازم الإمام الخليفة يكون من قريش. كل القوة التي ظهرت في العالم الإسلامي بعد الـ100 سنة الأولى كانت غير عربية أصلاً. مش غير قرشية، العرب قرشيون وغير قرشيين. لا ده كانوا غير عرب أساسا، لأن العرب صاروا مع مرور الوقت قلة. دخل بقى أتراك والسلاجقة والبربر وغيره من القوى العالمية الكتيرة دخلت في الإسلام، فصار العرب بيمثلوا 20% وأقل من الأمة الإسلامية، فظهرت قوة كبيرة. كل هذه القوة أقوى من الدولة العباسية لكنها ليست من قريش. فمش عارفه تاخد لقب الخليفه، فتحافظ على الخليفه كاسم شكلي فقط، وتحكم هي بالقوه. وانت حظك بقى القوه دي كانت كويسه اهو يبقى تاريخ المسلمين مجيد في زمانه زي السلاجقه. السلاجقه اتراك سيطروا على الحكم وكانوا طيبين صالحين وسايبين الخليفه العباسي في الصوره. لكن جت الدولة البويهية مثلا، دولة شيعية حكمت العالم الإسلامي، ما رضتش تشيل اسم الخليفة خلاته موجود عشان ما يحصلش ثورة في العالم الإسلامي، لكن السيطرة كلها بويهية. يعني فظلوا محافظين عليه عشان فقط يكون حتى المماليك. المماليك لما سيطروا على الأمة الإسلامية الحكم الإسلامي، طبعا المماليك في أولهم ممتازين يعني، لكن ما يقدروا المماليك كلهم مش عرب أصلا. ما يقدروش يحكموا باسمهم، فجابوا خليفة عباسي من بقايا الدولة العباسية عايشوه عندهم في القاهرة وهو وذريته بعد كده يبقوا خلفاء لمجرد ان يكون الخليفة اسمه عباسي او اسمه من قريش. كل لهم الخطبة والسكة يخطبوا يوم الجمعة ويطبعوا اسمه على العملة. صح، اسمه على العملة والخطبة وله الأمر والنهي. مالوش أي وجود. عامل زي ملكة إنجلترا دلوقتي. شكل وقبها لكن مالهاش حق، مش كده؟ الحكم بالطريقه دي نفس السيستم يعني. فده الوضع يعني للاسف اللي حصل. اتفضل. وش الفرق بين الامويين والعباسيين؟ اليس الامويين نعم وش الفرق بين الامويين والعباسيين في زمن يزيد وفي زمن عبد الملك مروان وحجاج بن يوسف الثقفي قتلوا الصحابه والتابعين واستحلال في المدينه ايش الفرق؟ هو ما القتل اللي كان موجود في زمن الدوله الامويه كان قتل فتن متوقع ان تحدث في تاريخ الدول، مش انقلاب على الدوله بكاملها وحصل هزه قلبت كيان الدوله. انت بتتكلم على بعض الاحداث اللي مات فيها افراد قلائل معدوده وهي اخطاء لا شك. احنا قلنا بنتكلم على تجربه بشريه، تجربه بشريه فيها اخطاء. الخطا اللي موجود في زمن الدوله الامويه خطا مهما زاد فهو محدود محدود. تكلم على دوله مستقره حصل فيها بعض المشاكل في هذه النقطه وهذه النقطه، وهذه المشاكل على فكره فيها صراع بين الفقهاء في الحق كان مع من. يعني هتلاقي القضيه ما هيش قضيه محسومه، يعني حتى مثلا قضيه الحجاج مع سعيد بن جبير او قضيه الحسين رضي الله عنه وارضاه مع يزيد بن معاويه، مش هتلاقي القضيه محسومه. يعني مش هتلاقي كل الفقهاء او العلماء بيقولوا نعم كان خروج الحسين خروجا طيبا وحسنا وممدوحا في الشريعه، مع ان هو الحسين رضي الله عنه سيد الشهداء او يعني سيد شباب اهل الجنه، يعني هذا امر مقطوع به وهو في درجه عاليه جدا، لكن في بعض العلماء كتير من العلماء بيقولوا ان هو ما كانش المفروض يخرج على يزيد بن معاويه مهما كان الاحداث في طرق النصح والارشاد ولكن ما يخرجش عليه، وخاصه ان هو خارج بقوه لا شوكه لها. حتى لو كان وعد بالنصره من اهل العراق وخلفوا بعد ذلك الوعد، لكن اصلا ما كان، وكان الصحابه المعاصرين له يامرونه بعدم الخروج زي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، قالوا له ما تخرجش، الخروج هذا يعني ما نتائج المتحققه المنافع المتحققه منه اقل بكثير من المضار. فهتجد ان في يعني ظلم موجود لكن محدود وله بعض التاويلات الشرعيه. اما اللي حصل من الدوله العباسيه على الدوله الامويه فليس له هذا الامر، ليس له هذا الجانب، يعني خروج دنيوي بحت. لم يكن خروج من اجل الشريعه، يعني ما قامتش الدوله العباسيه لاقامه الشريعه التي خالفها الامويون، ما كانش ده الهدف، كان الهدف دنيوي بحت. السيطره والملك والحكم ومساحات، وده اللي خلى بعد كده ادى الى تقلص مساحه الدوله العباسيه بسرعه عن وضع الدوله الامويه، والله اعلم. هي المشكلة في الدولة الأموية إن هي سلمت سنة لم تكن موجودة من قبل. توريث؟ التوريث قصدك. غير التوريث القتال وال لا لا، هي ما سلمتش السنة دي، كانت موجودة قبل الدولة الأموية. يعني الفتنة الموجودة أيام الصحابة نفسهم. يعني ما حصلتش قتال ومعارك بهذا الشكل. ليه الجمل والصفين مش في زمن الدولة الأموية؟ أنا بتكلم على زمن الدولة الأموية، هم اللي سلموا هذه السنة. لا، أنا بقول لك الجمل والصفين مش في زمن الدولة الأموية. قبلها. يعني مش هم اللي سنوا السنة. بالعكس، ده أول معاوية ما استلم لمدة 20 سنة مفيش فتنة في العالم الإسلامي بالمرة. يعني الأمور هدأت تماماً بعد عام الجماعة. ما رجعت إلا بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان. واخد بالك؟ يعني الأمور فضلت هادية من سنة 41 لسنة 60. ال 20 سنة اللي حكمهم سيدنا معاوية يعني ما كانش في فتن تقريبا في العالم الإسلامي، توحد العالم الإسلامي تاني، عشان كده المسلمين سموا العام اللي اتنازل فيه الحسن ابن علي رضي الله عنه بعام جماعة، رجعت الجماعة تاني. لكن أنا يعني القتل والفتن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا وطلب من الله عز وجل ألا يكون ألا يجعل بين بأس المسلمين بينهم شديدا، ولم يقبل هذا الطلب، صح؟ فهي امر موجود منذ قديم، يعني الصراع يعني بين المسلمين امر متوقع، واحنا بنقول الكلام ده عشان نتجنبه، لكن هو بيحصل. لكن انا كنت اتخيل ان تقصد موضوع التوريث. التوريث ده حتى الشيخ الاسلام يقول اول من ورث علي رضي الله، يعني اللي بعده الحسن. صح، ما هو سيدنا علي الاجابه بتاعته على السؤال اللي سئله وهو على فراش الموت بعد ما ضرب رضي الله عنه وارضاه قالوا يعني نستخلف من بعدك الحسن، قال ايه؟ لا امركم ولا انهاكم. طب لا امركم ولا انهاكم معناها ان التوريث شرعي، ما هوش ممنوع يعني يجوز، لان هو لو كان حرام كان نهاهم، لكن هو قال لهم لا امركم، اللي انتم شايفينه اصلح للامه اعملوه. اخترت واحد وتمت البيع له خلاص، كان الواحد ده الحسن كان غيره مفيش مشكله. طب سيدنا عبد الله، سيدنا عمر بن الخطاب وهو من هو رضي الله عنه بعد ما ضرب رضي الله عنه قبل ان يموت، استخلف كام واحد؟ ستة مش كده؟ قالوا له ساعتها زوج سابع عبد الله بن عمر، قال لهم ايه؟ يكفي آل الخطاب ان يحسن منها رجل على المسلمين، عن الأمة اللي هو عمر نفسه كفاية. لو كان امرا غير شرعي قال لهم لا يجوز، ازاي ابني ما قالش كده؟ فيجوز ان يكون عبد، بس هو مش قال كفاية انا شلت 10 سنين هشيلها ابني كمان. كفاية واحد من آل الخطاب هو مستحضر السؤال امام الله، فمشفق على ابنه عبد الله من ان يسال السؤال الذي سيساله هو عن امه الاسلام. لكن شرعي ان يحط عبد الله بن عمر، والصحابه ما كانوش هيرشحوا له عبد الله بن عمر وهو مش شرعي. فالموضوع شرعي. لكن سياسيا صح ولا غلط القضيه دي مناقشه. اذا كان يعني ان سيدنا معاويه يستخلف يزيد او لا يستخلفه تناقش، لكن حرام ولا حلال؟ لا حلال. ما فيهاش لو قضيت حرام وحلال ما فيهاش حرمة إذا تمت له البيعة من المسلمين، قول بيعة تمت خلاص والله أعلم. وإن كان طبعا أنا كنت أتمنى إنه ما يستخلفش يزيد، كنت أتمنى هذا الأمر إن هو يعطي الولاية. لو كان إحنا بنقول بني أمية هي أقوى القبائل وهي التي تستقر مع الأمور، ياخذها أي واحد غير يزيد من بني أمية الأقوى. ليه؟ علشان ما بقاش انا بدات سنه ان الابن يرث الاب في الحكم، لان بعد كده ممكن يبقى ده سكه بقى بعد كده هتكمل معاه، وده اللي حصل. كملت مع الامه الاسلاميه بعد كده لحد اخر الدوله العثمانيه لحد الان موجوده والله اعلم. طولت عليكم كده، انتوا مش هتاخدوا بريك ولا ايه؟ عايزين تاخدوا كوفي، تاخدوا حاجة تاكلوها تشربوها؟ الساعة دلوقتي 3:30 و5 إن شاء الله 4:15 نرجع تاني نستكمل إن شاء الله.